فكان الإمام من مذهبه الذي يدين الله ويتعبد الله به أن يجلس وإن كان من مذهبه الجلوس الجلس هذه فقال من أهل السنة وإذا كان من عادته إذا صلى مع الأهل الحاضر سايرهم فجلس وإذا وهو حنفي وصلى بأهل السوء لم يجلس فهذا شو يطبق سنة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.